الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا معكم مع العشر التي يجري ثوابها بعد الممات لصاحبها، وكان آخر ما تكلمنا عنه هو العمل الثالث، وهو حفر الآبار. وأما السبب الرابع وهو غرس النخل. قد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أو غرس نخلا. فمسألة غرس النخل وتخصيص النخل من بين الأشجار لما لها من مزية، وإلا فالمفهوم أن من زرع زرعا يأكل منه الناس والطير فله أجر، هذا هو الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص النخلة لقوله عليه الصلاة والسلام أنها تشبه المؤمن، وكذلك لأنها من الأشجار التي كل ما فيها ينفع الإنسان، كل ما فيها ينفع الإنسان. وقد تقرر في السنة أن النخلة أفضل الأشجار وأنفعها وأكثرها عائدا على الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمسلم فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. النخيل لا تتساقط أوراقها كما تتساقط الأوراق من الأشجار الأخرى، فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من غرس نخلا بأن له عائده يوم القيامة. لكن لو أن إنسان ورث شيئا يتهارى وييبس وينتهي ولا يكون له شيء، يعتبر يكون نفعه محدود، لكن هذه الشجرة تبقى ما شاء الله عز وجل، وفوائدها وعوائدها كثيرة على الناس. وفي لفظ: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. ثم قال: هي النخلة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه أنه قال، وقد وضع سؤالا: شجرة مثلها كمثل المؤمن. وهذا الحديث فيه أن الصحابة جميعا خاضوا في شجر البوادي، كل واحد منهم جاء بشجرة، هذا يقول السمر وهذا يقول كذا، فكل واحد منهم جاء بشجرة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه على حداثة سنه وصغر سنه كان في المجلس فسكت، مع أنه قد وقع في نفسه أنها النخلة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، لما خرجوا قال: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ولما لم تتكلم؟ لماذا لم تجب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو أجبت لكان لي بإجابتك خير لي من أن يكون لي كذا وكذا، أي من الدنيا. قال: أو أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله؟ هذا أدب من ابن عمر رضي الله عنه، كيف أتكلم وأنا أصغرهم سنا في المجلس، وقد وجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وغيرهم. فهنا الأدب مطلوب، الأدب مطلوب، مع أنه قد عرف الإجابة وما عرفها أحد غيره. الآن لربما في مجالسنا بمجرد أن يفتح الكلام وإذا بالطفل الصغير يتكلم ولا يعبر كبيرا ولا أحد، وهذا مما يجب أن يربى عليه الأبناء. إذن الشاهد هنا أن هذه الشجرة شجرة مباركة، شجرة النخل شجرة مباركة، لذلك شبهها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمن في بركتها. وقال: وإنما كان للنخلة هذا الفضل الكبير لأنها شجرة طيبة مباركة كثيرة المنافع لا يخلو جزء منها في الغالب من فائدة للناس وللدواب. قال: ويعد ثمرها من أنفع الثمار، وله حلاوة لا تدانيها حلاوة، وكذلك قلبها وهو الجمار، فإنه يحوي العديد من المكونات النافعة للجسم، وكذا الحال في سائر أجزائها، يستفيد منها الناس وينتفعون بها في بيوتهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة. تشبيهنا: ما أخذت منها من شيء نفعك، أردتها حطبا تنتفع، أردت السعف سقفا لبيتك تنتفع، تصنع منه الحصير تنتفع، تريد منه الثمر تنتفع، تريد منه أخشابا تسقف به البيوت تنتفع، أي شيء منه ينتفع. كذلك الجمار الذي هو قلب النخلة هذا فيه علاج للجسم. فقال مثل المؤمن كمثل النخلة، ما أخذت منه من شيء تنتفع به. قال فمن غرس نخلا وسبل ثمره إلى المسلمين فإن أجره يستمر كلما طعم من ثمره طاعم وانتفع بنخله منتفع من إنسان أو حيوان، وهذا الأجر العظيم يشمل جميع الأشجار. وإنما خصت النخلة بالذكر في الحديث السابق لتميزها وكثرة فوائدها. قال فكل من زرع شجرة فانتفع بها الناس والدواب والطير كانت صدقة له، يصله أجرها في حياته وبعد مماته. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس نخلا أو يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. إذن إنسان ورث نخلا، زرع أشجارا، وجعل يأكل منها الناس والدواب، له أجرها حتى بعد مماته. يا إخوة، الآن تجد بعض الناس معه مزرعة ذرة، فأفته إبليس، هذه فتوى إبليسي، فقام وجعل على كل سنبلة كيس. متى سيأكل معك الطير؟ ما سمحت لطير الله عز وجل أن يأكل، فتريد البركة؟ لذلك ما تجد الزرع يزرع ما معه بركة، معه الشقاء ومعه التعب، معه المبيدات، معه السهر، وفي الآخر يقول خرج ما كفافني الله بحق الماء وحق المبيدات. لماذا؟ لأن النية سيئة، النية سيئة من البداية. أول ما تطلع السبولة تدفع لها كيس ولا شوالة وغطاها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غرس غرسا انظر قال أو زرع زرعا فيأكل. كم ستأكل هذه الطير؟ فيأكل، ما قال فتأكله كله، قال فيأكل، أي معه يأكل معه الطير. فغطها تجدها من أول واحدة إلى آخر واحدة وتقول هذه فواكه غريبة نزلت من الفضاء مغطى. إذن لابد أن تترك للطير وللحيوان، بل البعض لربما لو دخلت بهيمة على مزرعة لربما قتلها. فإذن هذا يخالف ماذا؟ هذه الأحاديث التي فيها البركة. إذن أنت لما تزرع اجعل النية لله سبحانه وتعالى أنك تأكل وأنك تبيع وأنك يكون من نيتك أن ما أكل منها مسلم أو طير أنه أجر لك، أنه أجر لك. البعض لربما ما يخرج من ثمرته صدقة بمقدار حبة أو حبتين. سبحان الله، تجد أصحاب البطاط لما يجنوا البطاط خلاص ما وجه مكفهر ووجه مقلوب، يأتي الله يدي لك، الله كريم الله كريم، مع أنه قد أخرج من الأرض ما تحمله السيارات وما يجز عن حمل الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وتحقه يوم حصاده، ما فيش لا يوم حصاده ولا يوم زرعه ولا يوم بيعه، لا زكاة في المال ولا زكاة في الأرض ولا زكاة في الخارج من الأرض ولا شيء. لذلك ما وجد الناس البركة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب العقلاء في هذه الأحاديث، يخاطب ليس أهل الدنيا، لا يخاطب أهل الدنيا، إنما يخاطب الخارجين من الدنيا أن يجعلوا لهم أعمالا تسري أجورها بعد مماته، بعد الممات. الآن الفكرة ليست فكرة بناء المستقبل الدنيوي. الكثير لما تقول له فلان قال وش عاد نحصل، أخرج للفقراء والمساكين حقه يوم حصل، قال وش نحصل، وما يعلم هذا المسكين أن ليس له إلا ما أكل فأبقى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان ينتبه، النبي هنا في هذه الأحاديث من غرس غرسا هذا في الدنيا أو زرع زرعا هذا في الدنيا، قال فيأكل منه طير أو إنسان في الدنيا، في الدنيا هذا كله في الدنيا، ماذا عليه إلا كان له به صدقة. الصدقة أين يجدها؟ في المستقبل الحقيقي بين يدي الله. إذن المستقبل هو بين يدي الله، المستقبل يوم أن ترى صحيفتك قد سودت بماذا؟ بالأعمال الحسنات، بأعمال الحسنات قد سودت أعمال كثيرة، أعمال ما يعدها العاد ولا يحصيها الحاصي. إذن كم سيأكل من الطير؟ كم ستأكل من البهائم؟ كم سيأكل من الناس؟ وكم ستبيع؟ وكم ستشتري؟ وكم ستأكل؟ كله منتهي في الدنيا. ليس لك إلا ما كان لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف كان بعض السلف قد أثر عن الحسن وغيره أنه كان إذا جاء الفقير أخرج له من قوته من قوته وقوت أولاده فحمله له على ظهره حمله للفقير والمسكين على ظهره وقال له مرحبا مرحبا بمن يحمل أزوادنا إلى الآخرة. عائشة كانت تطيب ماذا؟ تطيب الدرهم أو الدينار إذا تصدقت به، فقيل لها كيف تطيبي ولماذا تطيبي؟ قالت لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. انظر إلى احتساب. وصاحبنا غطى السبولة ولا غطى الرومي هذا وما يريد يأكل معه لا طير ولا إنسان، ولربما لربما لو أن إنسانا دخل وأكل منها لربما قتله واستجربته، وهذا مشاهد. لماذا يتقاتل الناس على المساق والجرب؟ مسقل ربما تقاتل فيه الكثير من الناس ويخرجون من الدنيا لا استفادوا من هذا المسق ولا لا هم ولا غيرهم. فسبحان الله، إذن المسألة مسألة عظيمة. الإنسان يحتسب أن لو أنه غرس شجرة أو نخلة ويأكل منها الناس أو الطير أنه سيجد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا على سبيل التصغير نخلة، وإلا فكلما زرع أكثر كلما كان لهم من الأجر من الأجر أكثر. أعرف شخص معه أشجار رمان، معه أشجار رمان يزرعها يسقيها ينتبه لها يفعل لها شبك، لما أنها تستوي وتنضج وفتحها فيأتي أهل تلك البلاد وكل واحد يأخذ، يقول المسموح لكل واحد حبتين، هو يقول لكل واحد حبتين فقط. قال لواحد ليش حبتين وأنت قد؟ قال من أجل استوعب الناس كثير، أنا أريد أجور كثيرة. قال هذا لو فتحنا المجال كل واحد بيعبي عبي عبي ما وقعنا القليل، قال كل واحد له حبتين. ويا سبحان الله، تلك الشجرة مزارع بجانبها كثيرة، لا تجد تلك الشجرة والله إن الغصن الواحد لا يحمل ما لا تحمله شجرة، بعض في بعض الأوقات تتسلخ وتتكسر عليه الأغصان من شدة ما تحمل. قالوا أنت أشلق؟ قال نأكل من جيز الناس، نأكل من جيز الناس، إيش سنأكل؟ سبحان الله. إذن هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم العقلاء الذين يعرفون ماذا؟ الذين يعرفون أنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ولا تبيض وجوههم وأعمالهم إلا ماذا؟ ما تبيض وجوههم إلا أعمالهم. لذلك قال بعضهم قال أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم أي التي تشتغل لكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر إلى فضيلة غرس النخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي صغير النخل، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. المسألة ما هي المسألة؟ الله عز وجل يقول عن هذا اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله إلا شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غرس النخل عند قيام الساعة. إيش المقصود؟ زراعة في الدنيا والدنيا ثانية. المقصود حتى آخر لحظة وآخر نفس من حياتك اكسب أجر، اكسب أجر، اكسب أجر في آخر لحظة، مع أن هذا مستحيل، هذا من الأمور المستحيلة أن الساعة تقوم والناس يغرسوا النخل، كل واحد مشغول بما يهمه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص ألا نخرج من الدنيا إلا بأعمال صالحة تبيض وجوهنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، الإنسان إذا استطاع أن يزرع أو أن يغرس نخلا أو أن يعين من يغرس نخلا أو من يغرس أشجارا يستفيد منها الناس، البعض لربما سرح قطع له لربما نص الغابة من أجل يفعل حوش لا يقدم عنده لا طير ولا بشر ولا حيوان، مع مزرعة قد حوطها بالشوك والسياج ومن أجل ماذا؟ لا يمر المار من الطرف يقطف له حبة ولا حبتين. يا أخي هب لله، هب لله، أنما أكله الطير والإنسان ذاك لك، وما بقي لك بيع واشتري. لكن النوايا مطايا، النوايا مطايا إلى الآخرة. فالإنسان يحرص وليعلم أننا سنترك الأشجار والأحجار والدور والقصور وما معنا إلا ما قدمنا بين يدي الله عز وجل، وذاك هو المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نحرص جميعا على بنائه. قال الله عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لأي لغد، لغد، لذلك هو المستقبل، غدا هو المستقبل. وهذه الدنيا هي المزرعة، نحن نزرع الآن ونغرس، والثمرة إن سنجنيها سنجنيها بين يدي الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة، شبه الشجرة. قال العلماء الشجرة هذه هي النخلة لجمالها ولمنافعها، والمعنى والمقصود بالشجرة هي كلمة التوحيد، كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ستترك الزرع في الدنيا، الزرع ستتركه، الأصل ستتركه في الدنيا، لكن فرعها في السماء. ما هو الفرع؟ الثمرة. قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الذي يزرع الشر سيجني ماذا؟ العنب. والذي يزرع الشوك سيجني العنب. إن زرعت شرا ستلقى ويلا بين يدي الله عز وجل، وإن زرعت خيرا وحسنت نيتك في ذلك الزرع فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين والمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا ولكم من أعمال البر ومن أعمال الخير ما تبيض به وجوهنا بين يديه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.